وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أكثر الكلمات التي يسمعها الإنسان المتدين والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: يا أخي لا تتشدد، الدين يسر وليس عسرا. قبل أيام حدثني صاحبي العراقي الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أنه قال لي أنه يجد كثير من الناس يذمون العرب بطريقة عامة ومجملة في صفحات الفيسبوك، ويقولوا أنا عشت في المجتمع الغربي وعشت في تركيا وعشت في، ويقول واقعا يعني نحن عندنا الكثير من العادات الطيبة التي لا توجد عندهم، فكما أنهم هم عندهم مميزات نحن عندنا مميزات، ونحن لا نستحق هذا الإزراء العجيب الذي يتحدث به بعض الناس عنا، يتحدث وكأننا شر محض وكأنهم هم كمال محض لا خلل فيه. فأدار بيني وبينه حوار، وهو صار يذكر لي أمورا وأنا أذكر له أمورا، فكان من ضمن ما ذكرته له قلت له: هناك بعض العادات الغربية التي تحمد والتي لو وردت في آية أو حديث أو أثر سلفي لرؤية تشددا، مما يدل أن المسألة متعلقة بالنفسية. قلت له: مثل مسألة الوقت هذه عندهم، مثلا أنت تتأخر عن الاجتماع أو عن الموعد 5 دقائق يعتبر موعد لاغيا. قال لي: بل نحن الطالب إذا تأخر عن المدرسة عن الحصة دقيقة يعتبر أبسنت غائبا. قلت له: الآن هذا في نظري تشدد زائد، يعني أنت إذا كنت تريد أن تعاقب هذا الإنسان فأنت عاقبته وعاقبت نفسك، لأنك ما وضعت له موعدا إلا لمصلحة مشتركة بينكما، فأنت تضايقت من 5 دقائق فأجلتها 2 و3. طب إيش هذا؟ ثم أن الطالب يعني الذي تأخر دقيقة ما أثره، سيسمع معظم الدرس، لا تعد له شيئا ولكنه سيسمع ويفهم. طيب قلت له: يقلدونهم عندنا، يعني بعض دكاترة الشريعة يدخل ويقول اللي يدخل بعدي، الذي يدخل بعدي حتى قبل أن يتكلم لن أدخله المحاضرة. تنطع، هي الصلاة صلاة رب العالمين تدركها بالركوع، تدرك فضل الجماعة حتى لو أتيتهم بالتشهد، فما داعي هذا؟ يعني حتى الجمعة تدرك بأقل من هذا، لكن الثواب يقل. هذا كل ما في الموضوع، أنت اضع درجات زائدة للطالب الذي يحضر مبكرا. طيب هذا كل ما في الموضوع. أما هذا التشدد ما معناه؟ ممكن في بعض أوقات ساعات العمل الضيقة يكون هناك مشكلة، لكن الأمر فيه تنطع زائد. وقلت له: لعل الغربيين بعد مدة سيغيرون نظرتهم في هذا الموضوع. قلت له: مثل يعني، والآن أنا أقول لكم جديد، مثل موضوع الطلاق، أول ما استعمر بعض بلداننا وبدأوا يشوشون علينا في كل شيء، يحاكمون ثقافتنا إلى ثقافتهم، وبما أنهم نصارى فالزواج ليس فيه طلاق، الكاثوليكي وحتى الأرثوذكسي ليس فيه طلاق إلا لعلة الزنا، إلا لعلة الزنا، أي علة أخرى لا يحصل طلاق، يؤذيها تؤذيه كذا كذا لا يحصل طلاق، علما أنه عندهم في كتابهم المقدس أن المسيح قال: تقرؤون في التوراة، يعطيها كتاب طلاقها، وأما أنا فأقول لكم لا يفرق بينهما إلا للزنا. إذن أصلا هذا حكم توراتي أصالة باعتراف المسيح عنده، ومع ذلك جاءوا يعترضون عليه ويريدون عليه الإيرادات. الآن عامتهم تذمر من هذا الحكم، عامتهم صارت تزوج زواج مدني فيه طلاق وكذا، وصاروا يسجلون أرقام قياسية بالطلاق، بل صار يتضايقون في مصر بالذات، وظهر بعض القساوسة وقال أسلم عشرات الآلاف بسبب موضوع الطلاق هذا. طيب، وصار يقول أن هذا أمر يعني يضايق، وأن هذا أمر كذا، وأن هذا أمر، وأن يا أخي حريتي أنا مثلا أريد أن أترك، هي تريد تتركني، يعني إلا أنا أفضح نفسي وهي تفضح نفسها. ولاحظ حكم الطلاق هذا ما يعترضون عليه مثل اعتراضهم على الردة، لاحظ. وإلى اليوم يوجد في الغرب، يوجد زواج كاثوليكي، وكثير الذين يتزوجونه ولا مشكل، ويرون ضمان مستقبلي هذا الزواج الأبدي النهائي، ما رأوا تشدد. طيب، ولا صار يريدون عليه الإيرادات، لكن أنا أقول، لكن من وجه هم ناقضوا، يعني كثير منهم عاد للنظرة الإسلامية أو إلى ما يقاربها، ولا الزواج المدني هذا ما له علاقة بالزواج الإسلامي. طيب، هذه يعني من النقاط. من النقاط الأخرى